بصحة ما ذكرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ الأكرم هكذا. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الزهري هكذا يا إخوان. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. أنت أحد تبيح بن سعيد القطان ما تدري؟ نعم عندكم كلكم الآن. قال واخبرني وتاسال فلا يجيبن الا المسؤول انت يا ابن. قال واخبرني ابو بكر بن عبد الله عندك ها عندك بن عبد الله بن كيرويه. قال حدثنا حسن بن سفيان حافظ كبير من مشايخ ابن حبان قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم نادي محل عائشة بن عاصم يا أخي لا لا ماذا هو الذي يوثق من ليس بالرضا. عن جبل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الطيرة من الشرك وما منا ولكن الله يذيب التوكل وما منا ولكن الله يذيب بالتوكل من قول من مسعود قيل انهم قال بعضهم انهم من قول من مسعود. هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم يخرج يا عيسى بن عاصم الاسدي قد روى ايضا عن عبد الثابت وغيره وقد روى عنه جعبة وجرير بن حازم ومعاوية بن صالح وغيره الى هنا. حدثنا ابو جعفر محمد بن صالح بن هاني الوراق قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال اربع من ثقه والحسين بن محمد بن زياد القباني ها ابو علي اسال ابو علي الحسين بن علي هذا كل شغل ابو علي القباني القباني الذي قال تهديد التهديد ها؟ طيب بارك الله فيك. قال واحمد بن سلمة صاحب مسلم قالوا حدثنا يحيى بن اسحاق بن ابراهيم يحيى الظاهر ان يحيى جائز لان ابراهيم بن ابي طالب وأحمد بن سلمة يروياني عن إسحاق كما في السير وهكذا الحسين بن محمد بن زياد القباني كما في تهذيب الكمال فالذي يظهر وهذا هو الذي يضيع الباب. نعم من يحيى بن إسحاق من يحيى بن إسحاق بن إبراهيم تصعب ما تجد يحيى بن اسحاق واسحاق بن ابراهيم بن راهويه يروي عن جرير بن عبد الحميد بكثره هكذا يا اخوان. نعم فالذي يظهر لي ان يحيى مفحمه اي زائده بين هؤلاء الثلاثه وبين اسحاق بن ابراهيم ها؟ من يحيى؟ ما رأينا يحيى أخي ومن ما هو؟ قال أنبأنا جرير وهو ابن عبد الأصحاب قال ما نعم عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن الحسين بن عبد بن عبيد الله النخعي انه من رجال مسلم هكذا يا اخوان. ها مسلم والاربعة يعني الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة سلم نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من خلف بغير الله فقد كفر. وهذا الحديث أعرف أنه معل ولكن فيه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر سئل عن الذي يحلف بغير الله قال فقال قولا سديدا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه بالكتاب وليس له علة ولم يخرجا رحمه الله تعالى وله شاهد على شرط مسلم فقد احتج بشريك ابن عبد الله النافعي. أحمد مسلم احتج بشريك بن عبد الله النخعي فهل يقال احتج به أم لا؟ لا. مسلم روى لشريك ابن عبد الله النخعي في الشواهد والمتابعات. ما شاء الله. قال حدثنا أبو باطر محمد بن إسحاق لا تبقوا لسان أبو بكر بن إسحاق أحمد بن إسحاق الصدقي وعمر بن منصور العادل. نعم يا أخواننا عمر بن منصور ها ما وجدت له ها ما وجدت له ترجمة لكن ماذا الظاهر انه هو عمر بن محمد بن منصور. عمر بن محمد بن منصور يا اخوان ها نعم ابو سعيد عمر بن منصور. ابو سعيد عمر بن محمد بن منصور ايه عمر يعني كان عمر و عمر و عمر وعلي عمر وعلي بارك الله فيك. ما في أجد من هذا يا إخوان أنه عمر بن محمد بن منصور. نعم وتسأل فلا يجيبن إلا المشهور. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي أحسنت وعمر بن حفص السدوسي وجدتم ترجمته ها عمر بن حفص ها نعم بسم الله صفحة كم 18 بسم الله. قال الحاكم رحمه الله حدثناه ابو بكر بن اسحاق وعمر وعمر بن منصور العادل وفي صفحه 39 عمر بن محمد بن منصور العادل ثم ترجمته ان شاء الله خيرا ان شاء الله خيرا ان شاء الله. انتهينا من هذا. طب يا معنا من؟ عمر ها؟ عمر بن حفص السدوسي. عمر بن حفص. ها؟ من هو؟ العدل لا ما وجدنا. طيب يا معنا عمر بن حفص قد تقدم أم لا؟ ها؟ لا. ما تقدم؟ لا تقدم بلا تقدم. جزء واحد صفحة ثلاثة. قال الحاكم رحمه الله تعالى جزء واحد صفحة ثلاثة وأخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي. عمر بن حفص السدوسي ترجمه الفطيح فقال عمر بن حفص أبو بكر السدوسي كان عاصم بن علي والخطيب للواء جزء 11 صفحة 16 و200. فقال عمر بن حفص أبو بكر السدوسي كان عاصم بن علي إلى أن قال وكان ثقة. توفي أبو بكر السدوسي عمر بن حفص في سفر سنة 93 أي بعد 200 كما ليسي بإعلام النبلاء في 14 صفحة 38. فإن الزهري قال وفيها مات حفص بن عمر السدوسي انتهى. ها؟ قال أنبأنا عاصم بن علي ها؟ نعم قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن الحسن بن عبيد الله تقدم عن سعد بن عبيدة عن الآن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل يمين يخلل بها دون الله شرك خير ان شاء الله. كم حد ينظرنا في داود ما صحابيه ها اخوكم داود نعم اخوكم داود يقول صحابيه ابن عمر نعم يا اخواننا انت على ما انت عليه الراوي له عن ابن عمر ها امجد عبيدة الراوي له عن سعد بن عبيدة ها الراوي له عن الحسن بن عبيد الله الراوي له عن شريك بن علي الراوي له عن عاصم بن علي الراوي له عن عمر بن حمص عمر بن منصور عمر بن منصور ما اسمه عديد ها يا نعم وقت ما ابي محمد خيرا ان شاء الله والراوي له عن لا ما يشكل والراوي له عن عمر بن منصور حاكم لا ها ابو بكر ايه ومقرون الحديث الذي بين ايدينا الذي هو صحيح فقال قولا شديدا بارك الله فيك. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب التوقاني الطوطي الأليف ها؟ الطوطي الأليف ماذا؟ الطوطي الأليف صوبي؟ طوطي طوطي طوطي الأليف طيب خيرا إن شاء الله. ماذا قال الذهبي؟ الإمام الحافظ السبت النحو طيب خيرا إن شاء الله بارك الله فيكم. قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ماتر عندكم ميترا قد تقدم التنبيه على هذا أنه في جميع المستدرك ميترة وأن الصحيح مسرة حتى في سنن البيهقي لعل هذا يدل على أن الخطأ من النساخ أو من أصحاب المطبعة. نعم المكي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد وأبو بكر بن إسحاق أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا بشر بن موسى هذا يروي المسند عن الحميدي بشر بن موسى يروي المسند عن الحميدي، مسند الحميدي، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن وله ولد اسمه ولده محمد من مشايخ النسائيين، قال حدثنا سليمان بن المغيرة بصري عن حميد بن هلال كذلك فيما أعرف، قال أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي فقال هلما أنا وصاحبالي، فقال هلما أبو العالية الظاهر اللي هو أكثر رواية من الآخر رفيع بن الحارث يا أخوان، ها رفيع بن مهران أحسنت بارك الله فيك، ها حديث أبو العالية الرياح، نعم حديث واحد، قال فقال هلما كأنتما أشد وأوعى للحديث مني، أبو العالي يقول لهما هذا، فانطلق بنا حتى أتينا نصر بن عاصم الليثي فقال حدث هذين حديثك، قال نصر حدثنا عتبة بن مالك وكان من رهطي أي ليثي، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فأغاروا على قوم فشدوا، فشد رجل من القوم فأتيته فأتبعه رجل من السرية معه السيف شاهد، فقال الشاهد من القوم إني مسلم، فلم ينظر فيها فضرب فقتل، فنوي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال قولا شديدا، فبلغ القاتل، فبينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب إذ قال القاتل يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن قبل من الناس وأخذ بخطبته، ثم قال الثانية يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمن قبلي من الناس وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر عن قال الثالثة والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف المساءة في وجهه، ثم قال إن الله عز وجل أبى على من قتل مؤمنا، قالها ثلاثة إلا أن يتوب، هذا حديث مخرج مثله في المسند الصحيح لمسلم، فقد احتج بنصر بن عاصم الليثي وسليمان بن المغيرة، فأما عقبة بن مالك الليثي فإنه صحابي مخرج حديثه في كتب الأئمة في الوحدان، وقد بينت شرطي في أول الكتاب لأني أخرج حديث الصحابة عن آخرهم إذا صح الطريق إليهم، أي ولو لم يقل له إلا راه واحد، وهكذا قد أخرج البخاري ومسلم أحاديث الصحابة ليس لهم إلا راه واحد. نعم ماذا كلام عبد الله الحبيبي، ما هو ترى قال لعل الصواب بشر بن عاصم وهو الارجح كما في مسند احمد ومن كتاب الزياد بن أبي عاصم في ترجمة عقبة بن مالك الليثي من الإصابة ذكر هذا الحديث والحال قال مسلم والعزي وغيرهما تفرق بشر بن عاصم برواية عنه وأيضا في ترجمته من تهذيب الكمال لم يذكروا في الرواة عنه إلا بشرا. طيب جزاكم الله خيرا. المعد والصواب بشر بن عاصم خيرا ان شاء الله. ولعل هذا الوهم من الحاكم نفسه فان اوهامه كثيره في هذا الكتاب في التصحيح والتضعيف وفي ايضا الاسماء. واذا كان عبد الغني المقدسي يتعقب الحاكم وغالب التعقبات فيما يختص بالمصريين لأن عبد الغني المقدسي قلت المقدسي تبقليتان لأن عبد الغني بن سعيد المصري مصري فهو أعرف بالمصريين من الحاكم ورجع الحاكم وصلح الأخطاء. من أجل هذا فلا توجد هذه الأخطاء في كتاب الحاكم. نعم ماذا يا إخواننا فأخطاؤه كثيرة في هذا الكتاب تحير وما أصعبني إلا أخطاؤه والأغلاط المطبعية. قلنا بالأمس إن بشر بن موسى راوية كتاب فما هو الكتاب؟ نعم ها؟ مسند الحميدي خيرا إن شاء الله. قلنا أيضا قبل إن أبا العباس المحبوبي راوية كتاب فما هو الكتاب؟ جامع الترمذي ما شاء الله. طيب قال رحمه الله وقد تابع يونس بن عبيد سليمان بن المغيرة على روايته عن حميد على شرط مسلم. أين أرجح سليمان بن المغيرة أو يونس بن عبيد؟ أنا أقول بالظن الذي هو شبه اليقين أن يونس بن عبيد أرجح. والآن انظروا بارك الله فيكم في التقرير من أجل الفائدة. قال رحمه الله حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ نيسابوري قدم بغداد ف خاف منه ابن عبدة أن يتكلم فيه وقد تكلم في ابن عبدة لكنه لا يبالي ولكنه يخاف من أبي علي لشهرته فاستقبله ابن عبدة وأكرمه غاية الإكرام. ثم كان مع أبي علي ابن أخته وبقي ما شاء الله وخشي أن يتكلم فيه فقال إن الوالي يسأل عنك أخبر أن معك حدثا وهو ابن أخت ما في يعني ما أن معك حدثا فأي ولد صغير وأعطاه 20 دينارا ونصحه أن يخرج فخرج من البلدة. من أجل ماذا؟ ألا يتكلم في ابن عبدة. ما اسم ابن عقدة يا أخي؟ ما اسم ابن عقدة يا عبد الرحمن؟ أريد أن أقول يونس بن عبيد أرجع. ها؟ طيب يونس بن عبيد أرجع نعم. فما اسم ابن عقدة يا أخي عبد الرحمن؟ عندك؟ أحمد. أحمد. ها؟ أحمد. عندك؟ أحمد بن محمد بن سعيد. صحيح أحمد بن محمد بن سعيد. أبو سعيد بن عبدة كان آية في الحفظ، وكان زيدي المذهب. نعم، ماذا يا إخواننا؟ ويتعجب من حفظه كيف أنه سقط وصار زيدي المذهب، والله المستعان. ابن عبد أخي ما اسمه أبيه؟ عبد العبد أخي أحمد ابن عبد ما اسمه أبيه؟ أنت يا أحمد وأنت تتلذن، أنا أجب أنك ما تتلذن. أما الذي يتلفت أنا أخي ها؟ نعم عندك يا أبا الحسن ها؟ اسم أبي محمد. نعم، وأبوه محدث أيضا. ترجمته تشير على النبلاء ها؟ نعم ها؟ لا موجود موجود تشير على النبلاء الحسين بن علي. تريد أن أنظر هبط بسرعة، فمن هو الذي استخرج لنا؟ أين هو الدفاتر؟ أظن أخشو بالعرب. تفضل أخشو. طيب، والإخوان ما رأيتموه؟ الحسين بن علي الحافظ ها؟ تذكرة الحفاظ. وفي نعم، وفي ماذا؟ وفي السير. قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال أنبأنا أبو خليفة الفضل، وهو قم يا أخي محمد، قم يا أخانا محمد. أنبأنا أبو خليفة الفضل بن محمد بن شعيب القاضي. أبو خليفة ما اسم أبيه؟ كيفش يا أخانا محمد؟ عندك يا أخانا عادل ها؟ خيرا إن شاء الله. أبو خليفة ما اسم أبيه يا أخواننا؟ قد أخبرتكم وسألتكم مرتين. عندك ها؟ محمد. لا يا أنت أجبت وما أصبت. عندك ها؟ لا عندك ها؟ إيش يقول شعيب؟ نعم خيرا أجبت وما أصبت. لا ما راحت يا أبا حسن ها؟ خيرا إن شاء الله. من ها هنا أنت؟ من الدفتر؟ لا من الدفتر لا. الله يبارك فيك. الفضل بن محمد. الفضل بن محمد. من الدفتر لا. من الدفتر لا. هذا اللي أحدنا يجيب. عندك أخنا أحمد. عندكم كلكم. ها؟ الفضل بن ها؟ الفضل بن عامر. وهو مشهور بالفضل بن الحباب سماحي، ولكن الحباب لقب واسم أبيه عامر يتذكر هكذا. نعم خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك وفي دفتره. رأيته؟ ها؟ الحسين بن علي أخي. يا أبو علي النيسابوري يا أخوان. ها؟ أبو خليفة. الفضل بن عمر. الفضل غير حرف الفاء. حرف الفاء. قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن محمد بن شعيب حرف الفاء غير الله يبارك فيك. أبو خليفة يا أخواننا تقدم يا أخي بارك الله فيك. أولا كم هذه صفحة كم؟ لا نعم هي ما قد تقدم أحسن جزء 14 صفحة 7 ها؟ السير السير جزء 14 صفحة 7 قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول قال حدثنا أحمد ابن يحيى بن حميد أهو من رجال التقريب والتهذيب أم لا سرعة من رجال التقريب والتهذيب أم لا أنا سلها يا أبا ما كنيتك يا داود ها سليمان يا أبا سليمان ها نعم والظاهر أنه مضعف يعني لكن تراجع ترجمته قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن نصر بن عاصم عن عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال أما بعد فما بال الرجل يقتل الرجل وهو يقول أنا مسلم فقال القائل يا رسول الله إنما قالها متعوذا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هكذا كأنه قال ذلك وكره مقالته وحول وجهه عنه فقال أبى الله على من قتل مسلما أبى الله على من قتل مسلما أي أن يتوب عليه أو أن يدخله الجنة هذا إذا كان مستحلا نعم أحمد بن يحيى في أي كتاب أحمد بن يحيى ظهر في لسان الميزان أنظره الآن إن شاء الله أطني في حر الهمزة لوبه هو مجموعة الذي هو حر الهمزة لا الحمد لله وعندنا صححت السافر هكذا نحن الآن في 18 أخوان أو 19 طيب ترجمه ابن أبي حاتم النجاح والتعديل جزء 2 صفحة 21 81 جزء 2 صفحة 81 فقال أحمد بن يحيى بن حميد الطويل روى عن حماد بن سلمة يعد في البصريين سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك ويقولان أدركناه ولم نكتب عنه انتهى فأنهما لم يجداه أهلا للرواية. تأنيده في المتون، فلو أن باحثا متخصصا لهذا فمن عين يستطيع أن يملي هذه الفراغات. سبع إذا كانت المدر ها؟ إذا كان يرجع إلى المخطوطات المستدرك؟ نعم ها؟ إيه؟ إذا كانت أيضا من أحاديث ثم رأيت سر البيهقي لا بأس، إجابة طيبة وكذلك أيضا لكن ما كل روى عن الحاكم كثيرا أكثر من غيره، ما كل ما هو في المستدرك موجود في سنن البيهقي. نعم، فماذا فالأمر كما قلت بارك الله، حتى التصحيفات أيضا ممكن أن تصحف، لكن بعض الأوقات البيهقي يلتقي مع الحاكم في شيخ شيخهم. نعم يلتقي ما يروي من طريق الحاكم في بعض الأوقات. أحسنت، أجبت وأصبت. أما المتون ممكن أن يصحح ويغلينا، ولازم أن يذكر في الحاشية أنه ذكر السبق من كتاب كذا وكذا هكذا، حتى ما يضيف إلى المستدرك ما ليس منه، ويكون في الحاشية أيضا ما يضيف إلى المستدرك ما ليس منه. من الذي رفع يده؟ نعم. ها؟ قالوا تعيده يا أبا عبد الله. قل. تصحيح الفراغات في الحاشية يرجع إلى المخطوطات وجمع النسخ أيضا الأخرى، في بعض مثلا الأحاديث اللي كانت في البيهقي تصحح منها الفرق، وإذا كان في المسجد يمر من خرج الحديث لن يجد الحديث لغير الحاكم يكتب التصحيح منه ويعد اليه الى الكتاب ويقول للحاكم. اسال الله ان يبارك فيك يا ابا عبد الله. سمك أذيكم أحد من حفظ الحديث؟ تفضل. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن محمد بن شعيب القاضي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن حميد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن زيد بن عاصم عن عقبة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فما بال الرجل فما بال الرجل يقتل الرجل وهو يقول انه مسلم، فقال القاتل قال لا متعودا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هكذا، فادار فكره مقولته فحول وجهه فقال ابى الله على من قتل مسلما ابى الله على من قتل مسلما. احسنت. أفيكم أحد حفظ يا أخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قد جينا ناسل أحمد بن عثمان بن يحيى هو ابن أبي العوام ما أدري ما اسمه الآن هو مترجم له وهذا خطأ لماذا لا أذكر للكناء مثل هذه لماذا لا أذكر لها دفترا بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ببغداد نعم يا إخوان ربما يتصحف إلى الأودي فتنبه لهذا قد مر بي مصحفا نعم التصحيف هذا يضيع الباحث نعم يا أخا أحمد ماذا عنك قال الشيخ الثقة المسند الشيخ الثقة المسند المسند طيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام أنت انظر ابن أبي العوام في حرف العين في الفهرس ابن أبي العوام في حرف العين قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي قال أخبرنا همام وهو ابن يحيى قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه وهو النجار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى نعم أحمد بن محمد بن عيسى يا أخوان بغدادي طيب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حا وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن محمد بن حبان الأنصاري هذا يا أخوان ما وجدت ترجمته والذين يترجمون ينقلون من لسان الميزان ترجمة تشبهها وما يعني اطمأن في النفس إلى ما نقلوه ايه ها ما اسمه محمد بن عبد العوام محمد بن احمد بن يزيد ابو بكر والقوتين بن جعفر بن ها يعني ماذا مشهور يعني في اول شيء ابن ابي العوام هكذا محمد بن احمد المجلد الثالث عشر صفحة سبعة احسنت يا خان ان شاء الله أنا أكتب الكنى التي محمد بن أحمد محمد بن أحمد بن من؟ بن يزيد بن يزيد الرياحي خيرا إن شاء الله قال حدثنا يزيد من ثم قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا أحمد بن محمد لا حدثنا محمد بن محمد بن حبان الأنصاري ما أعرفه قال أنبأنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وموسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني شيبة الحضرمي أنه شهد عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة شيبة الحضرمي ما أعرف حاله أنا ما كتبت هذا في الصحيح المسند فأخشى أن أكون تركته من أجل شيبة الحضرمي أنه نور التقريب يا أخوان أنه شهد عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث يخلف عليهم: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا تعمل. نعم يا أخواننا، بعض الناس إذا رأى معاملة النصارى ربما يفضل النصراني على المسلم. لا، لا يجوز أن تفضل النصراني على المسلم، فمعاملته معاملة دنيوية. نعم، ومن أجل الدعوة إلى دينين. ها الخضر، ها ها مقبول. ما هو هذا؟ بطل المعجنة وتكون المعجنة مقبول. الخضري، الخضري، ها اكتب خا وبعدها ضاد خيرا ان شاء الله. قل مقبول. ها لا بأس يا أخوان. الميزان يقول لا يعرف. طيب، أخوكم يقول الميزان يقول لا يعرف. نعم، بعدها إذا كنت أكتب يا أخوان: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بارك الله فيكم. وسهام الإسلام أربعة: الصوم والصلاة والصدقة. ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره يوم القيامة. والرابعة: إن حلفت عليها رجوت أن لا آثم. ما يستر الله على عبد في الدنيا إلا سترى عليه في الآخرة. هذا أعرفه في صحيح مسلم. فقال عمر بن عبد العزيز: إذا سمعتم مثل هذا الحديث يحدث عروة عن عائشة فاحفظوه. شيبه الحضرمي قد خرجه البخاري. هكذا ما تكلمت عليه يا أخي؟ ها؟ وقال في التاريخ: ويقال الخضري سمع عروة وعمر ابن عبد العزيز، وهذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. إذن التصويب لا حاجة له. طيب يا أخوان، التصويب الذي هو الخضري والحضرمي لا حاجة له. نعم، ها ايه. وهذا الحديث: ويقال الخضري سمع عروة وعمر بن عبد العزيز، وهذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نعم يا إخواننا، قال قد خرجه البخاري. قلت: ما خرج له سوى النسائي هذا الحديث، وفيه جهالة. خلاص، إذا هو موجود هنا ما أتكلم عليه. طيب، إلى هنا. نعم، قال: نرجو أن تنبه الإخوة بأن غدا أول عائشة. طيب، نعم، لا ينصرفن أحد إلا لحاجة ضرورية. أنت أخانا داود كنت معنا البارحة ها في الجبل وما سمعتنا ونحن نتكلم، خيرا إن شاء الله، لا بأس. أنت أخانا عبد الله بن صالح كنت معنا البارحة، الله المستعان. أنت أخانا تركي قلنا إن هناك راويا من رجال السند ما عرفته، فمن هو؟ طيب نعم يا أبا حسن. ها أسأل الله إذا رشيت محمد محمد محمد حبال الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. وأخونا زكريا. أنت معنا يا أخي زكريا؟ ها؟ إن شاء الله. لا نسأل عندك. قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن إسحاق ابن أيوب الفقيه. بقي نسبته هذا صبري صحيح سبوري. وأن هذه فهي أكبر من أجل هذا فهي عند أخينا أحمد بن سعيد. قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد نسبته ها السري صحيح ترجمة لهم سمعاني بالأنثم. نعم ترجمة لهم سمعاني بالأنثم خير من السري ها جمادة السري لا بأس ها أنتم راجعتموها ولا ماذا؟ أنا راجعت استنتم كلكم أسأل الله يبارك فيكم إن شاء الله بإذن الله تعالى يسهل علينا. أما هذا السؤال السهل فعند أخيكم محمد سهل قد اخترنا لك السهل يا محمد. قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي. ما بقي معك إلا النسبة ها اللقب اللقب. نعم محمد لا يدري يا إخواننا ها دعونا ننظر هؤلاء أصحاب هذا أصحاب المشرق. عندكم يا أصحاب المشرق أنت هنا يا أبا هارون. نعم لقبه من رجال التهذيب. نعم أنت أهل لذلك يا أحمد فقل الملقب في تعدوي. أحسنت بارك الله فيك. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأعصم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري راوية يحيى بن نعيم من رجال التهذيب هكذا يا إخوان. قال حدثنا يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل. السؤال الآن عند من؟ عندك. قال حدثنا علي بن عيسى. ما كنيته يا أخي أبا حسن ها؟ ماذا؟ تيرافي. ما كنيته يا أبا الحسن ها؟ خير إن شاء الله عندك أبو الحسن الله يصلحه. كررت ما كنيته يا أبا الحسن ما كنيته يا أبا الحسن. قال له السدوسي خيري. إيه نعم. قال حدثنا أحمد بن ناجدة. عريانة. أجل المتابعات. ما عجبت. أعيد السؤال. المرسل الذي يقال فيه إنه شديد الضعف يصلح للشواهد والمتابعات؟ نعم إن شاء الله لا يصلح. مثال مراسيلنا. مثال مراسيلنا. الزهري والحسن البصري ها قتادة ويحبنا أبي كثير وعطبنا أبي رباح توضل ها من المتكلم؟ قال حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن. نعم وسننه على من والي مصنف ابن ابي شيبه في ذكر الاثار، والا فلا يستطاع يحكم عليها لان ما عندنا الا جزئين منها. قالوا ها احمد بن نجاح براته ها نعم ترجم له مترجم له ها غير احمد بن عبد الوهاب قال حدثنا سعيد بن منصور قالوا وهو سعدوي ويحيى بن معين وسعيد بن منصور. حدثنا هشيم عن داود بن ابي هند، هشيم بن بشير ابو معاويه عن داود بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود الدؤلي عن فضاله، وينظر اشمع من فضاله ام لا. عندك شيء يا اخي؟ لا ما جيت بالكتاب؟ لا ايه؟ نعم. عن فضاله الليثي قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت اني اريد الاسلام فعلمني شرائع من شرائع الاسلام، فذكر الصلاه وشهر رمضان ومواقيت الصلاه. قلت يا رسول الله انك تذكر ساعات انا فيهن مشغول، ولكن علمني سماعا من الكلام اذا كلاما جامعا. قال ان شغلت فلا تشغل عن العصرين. قلت وما العصران؟ ولم تكن لغة قومي. قال الفجر والعصر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وفيه ألفاظ لم يخرجاها بإسناد آخر، وأكثرها فائدة ذكر شرائع الإسلام، فإنه في حديث عبد العزيز بن أبي رواد. عندكم داود عبد العزيز بن ابي داود؟ عندنا داود صوابه رواد يا اخوان. نصلي عن علقمة بن مرثد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، وليس من شرط واحد منهما، وقد خولف هشيم بن بشير في هذا الإسناد عن داود بن أبي هند خلافا لا يضر الحديث بل يزيده تأكيدا. خيرا إن شاء الله. إلى هنا يا أخوان. ها؟